مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا، وصلي ربي على الهادي وعترته وصحبه من لطيب دين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا، أزكى صلاة وأنماها وأشرفها، يعطر الكون ريا نشرها العطير، معبوقة بعبيق المسكي زاكية من طيبها أرجو الرضوان ينتشر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عد الحصى والثرى والرمل يتبعها، نجم السماء ونبات الأرض والمدار. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد وزني مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطار. وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطار. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا، والشعر والصوف والأريش والوبر، وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد مقداره سامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا. وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث أصوات. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أو يذار. ملء السماوات والأرض مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصار. ما أعدم الله وهو موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تدار. لا غاية وانتهاء يعظم لها ولا لها مد يقضى فيعتبر. وعد أضعف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا نصلي أنت مقتدر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر. وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واغفر لقارها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدنا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر. والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أنت خاضعا والقلب منكسر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرجوك يا ربي في الدارين ترحمون بجاه من في يديه سبح الحجر. يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر. واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. وكل طيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور. بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور. بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالات نزلت في مدحه السور. مولاي صلي و وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النار وقد شعشع القمر. ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر. وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر. كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر. كذا خديجتنا الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر. والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكروا. سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سنة ورار. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحضر من زالت به الغيار. والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل دياجي أو بدا السحار. مع الرضا منك في عفو وعافية وحسن خاتمة إن ينقضي العمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.